قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغة. فصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ، وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. تقدم لنا ما يتعلق بشروط العين المؤجرة، وتقدم أن من هذه الشروط معرفتها، وذكرنا طريق المعرفة، وكذلك أيضا القدرة على التسليم، وذكرنا دليل ذلك وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا إلى آخر الشروط ما يتعلق بشروط العين المؤجرة. تقدم لنا أيضا من أحكام الإجارة ما يتعلق بإجارة الوقف، وذكرنا أن إجارة الوقف صحيحة لأن الموقوف عليه مالك للمنفعة، وإذا كان كذلك فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة. ولكن ذكرنا أن الموقوف عليه لا يملك تأجير الوقف مدة طويلة، وأيضا حكم تأجير العين المؤجرة، هل يملك المستأجر أن يؤجر العين المؤجرة؟ مثلا لو استأجر دكانا فهل يملك أن يؤجره لغيره أو لا؟ تقدم أنه يملك أن يؤجره بمثل الضرر أو بأقل منه، أما أن يؤجره بأكثر ضررا فإن هذا لا يجوز، إلى آخر ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذه المسألة تعرف بما يسمى بأخذ الأجرة على القربات. هل يصح أخذ الأجرة على القربة على فعل عبادة؟ والمقصود بالقربة ما يتقرب إلى الله عز وجل به وهي العبادات. هل يصح أخذ الأجرة على العبادات أو لا؟ كأخذ الأجرة على الإمامة والأذان والخطابة والقضاء والفتيا والتدريس وغير ذلك، أو أن هذا لا يصح؟ وسبقا ذكرنا أن أخذ المال على القرب ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أخذ الرزق من بيت المال، وأن هذا جائز ولا بأس به، لأن بيت المال موضوع لمثل هذه المصالح. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة صرة من فضة، كان أبو محذورة مؤذنا. القسم الثاني أخذ الجعل بلا مشارطة، كأن يقول قائل من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث الأخذ بلا مشارطة، كأن يؤذن أو أن يؤم الناس في رمضان مثلا أو أن يدرس ونحو ذلك ثم يعطى، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع والأخير وهو ما يتعلق بأخذ الأجرة، وهو ما يكون عن طريق المؤاجرة المشارطة، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ هذه المسألة موضع كلام كثير للعلماء رحمهم الله تعالى، وهم يفصلون في العبادات ويتكلمون على كل عبادة إلى آخره، وقد أفردت هذه المسألة بمؤلفات مستقلة. والخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك، أن أضيق الناس في هذه المسألة هم الحنابلة والحنفية. ففي الجملة الحنابلة والحنفية لا يرون أخذ الأجرة القرب، وأوسع الناس في هذه المسألة هم المالكية، ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم الشافعية. فعندنا في الجملة، يعني في الجملة أخذ القرب، أخذ الأجرة على القرب على العبادات في الجملة، العلماء رحمهم الله تعالى لهم قولان، القول الأول وهو قول الحنفية والحنابلة أنه لا يصح أخذ الأجرة على العبادات، والقول الثاني وهو قول المالكية والشافعية في الجملة أنه يصح، يعني هذا في الجملة وإن كانوا يستثنون بعض الصور، أنه يصح أخذ الأجرة على القرب، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب فاستدلوا بأدلة، من أدلتهم حديث عثمان ابن أبي العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وأن عبادة رضي الله تعالى عنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إليه رجل قوسا، قال: فقلت هذه قوس وليست بمال أتقلدها في سبيل الله صلى الله في سبيل الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه، لكنه ضعيف لا يثبت. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الرحمن ابن شبر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، إلى أن قال: ولا تأكلوا فيه، اقرأوا القرآن إلى أن قال: ولا تأكلوا به، نعم ولا تأكلوا به. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، نعم هذا الحديث أيضا نعم رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني فيه ضعف. طيب، الذين قالوا يصح أخذ الأجرة عن القرب استدلوا بأدلة، من أدلتهم حيث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقول كتاب الله هذا شامل، في قصة أبي سعيد، في قصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للرقية، قصة السرية، فبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية فاستضافوا أناسا من العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم، فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسألوهم قارئا يقرأ يرقي، فقام أحد الصحابة وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وقبل ذلك شارطوه قالوا لا نرقي إلا بكذا وكذا من الغنم، فجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه، نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا واضربوا لي معكم بسهم، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، وحيث سهل إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، نعم نعم هذا حيث أبي سعيد، خذوا، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، نعم زوجتكها بما معك من القرآن. فهذه الأدلة تدل لما نعم هذه الأدلة نعم تدل لما ذهب إليه المالكية والشافعية، حيث سهل نعم نلتبس على حيث سهل حيث أبي سعيد، نعم حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمتكها بما معك من القرآن، وأيضا في حديث سهل إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا يدل لما ذهب إليه المالكية والشافعية في هذه المسألة. والأقرب في هذه المسألة يقال الأقرب في هذه المسألة يقال أنه يتوقف على النص، فما دل النص على أنه لا تؤخذ عليه الأجرة، وذلك كالعبادات المحضة التي ليست متعدية، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة، مثل الأذان والإمامة والخطابة إلى آخره، هذه دل النص كما في حديث عثمان بن أبي العاص أنه لا يؤخذ عليها أو لا تجوز الإجارة عليها. أما ما عدا ذلك كالإجارة على الحج والإجارة على تعليم القرآن والفتية والقضاء ونحو ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لما ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم كما تقدم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن المؤجر عليه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، يعني يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنافع. وهذا يختلف، يعني هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف، وكما سلف لنا في باب المشاركات والمساقات والمزارعات أيضا يقال هنا في باب الإيجارات. إذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي، إذا لم يكن هناك لفظ فإننا نرجع إلى العرف، إذا لم يكن هناك عرف نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله، وهو أنه يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع، من استفاء المنفعة. والذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا كان في زمن سلف، قال لك زمام الجمل، يعني يجب على المؤجر أن يوفر زمام الجمل، يعني الذي يقاد به، ورحله وحزامه، الرحل الذي يكون على الجمل يكون عليه الراكب، والحزام والشد عليه وشد الأحمال إلى آخره. المهم يقول بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن كان هناك شرط لفظي رجع عليه، إذا لم يكن هناك شرط لفظي نرجع للشروط العرفية، إذا لم يكن شرط عرفي نرجع إلى كلام العلماء رحمه الله. واليوم مثلا إذا استأجر سيارة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يستأجر السيارة دون قائدها، فعرف الناس أن ما يتعلق بوقود السيارة يكون على من؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المستأجر، يكون على المستأجر. كذلك أيضا ما يتعلق بزيت السيارة ونحو ذلك أنه يكون على المستأجر، لكن المؤجر عليه ما يتعلق بصيانة السيارة، تكون السيارة سليمة لكي يستوفي المستأجر المنفعة، وأيضا ما يتعلق بالمفاتيح على المؤجر أن يمكن المستأجر منها، وهكذا. هذا إذا استأجر السيارة أو المركوب دون قائد. أما إذا استأجر السيارة مع القائد فعرف الناس اليوم أن ما يتعلق بوسائل التشغيل نحو ذلك كوقود المحركات أن هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستأجر، وهذا قريب ما ذكره المؤلف رحمه الله. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالجمل في الزمن السابق هو قريب الآن ما يوجد الآن في المراكب، سواء كانت سيارات أو قاطرات أو طائرات أو نحو ذلك إلى آخره. قال رحمه الله: ومفاتيح الدار وعمارتها، نعم عمارتها، أيضا عمارة الدار تجب على المؤجر، لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة إلا بهذه العمارة. فمثلا لو سقط حائط من حيطان الدار، ما الذي يلزم ببناء هذا الحائط؟ المؤجر مالك الدار. لو فسدت الأنوار أو تمديدات الكهرباء أو تمديدات الماء، من الذي يلزم بإصلاح هذه الأشياء؟ هو ماذا؟ هو من؟ المؤجر. لأن وهو هذا هو كلام المؤلف رحمه الله، لأن المستأجر ما يتمكن، لا يتمكن من استيفاء المنافع إلا عن طريق إصلاح مثل هذه الأشياء. لو انكسر الباب فإن الذي يجبر على إصلاحه هو المؤجر. فما يتعلق بعمارة الأرض، بعمارة الدار وإصلاح السيارة ونحو ذلك، الذي يلزم به هو المؤجر، لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنافع إلا بعد هذه العمارة. فلو فسدت تمديدات المياه أو تمديدات الكهرباء أو تعطلت شيء من الأنوار أو انكسر شيء من الأبواب أو تهدم شيء من الحيطان، فهذه كلها تجب على المؤجر، إذ إن المستأجر لا يتمكن من الاستيفاء إلا بعد إصلاح مثل هذه الأشياء. قال: فأما تفريغ البالوعة والكليف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. قل لك المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتفريغ البالوعة والكليف فيلزم المستأجر. لو أن المستأجر تسلم البيت والبالوعة فارقة ثم امتلأت، أو الكنيف يعني المكان الذي يكون فيه فضلات الآدميين، تسلمها فارقة، تسلمه فارغا ثم اشتغل بهذه الفضلات، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه تلزم المستأجر، هذه تلزم المستأجر. وهذا كما أسلفنا أن هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، فإذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي، إذا لم يكن لفظ يرجع إلى العرف. والآن عرف الناس أن المستأجر لا يفرق مثل هذه الأشياء، يعني لا يلزمه أن يستأجر من يفرق مثل هذه الأشياء، نعم، وهذا القول هو الصواب، المرجع في ذلك إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهي عقد لازم، يعني عقد الإجارة عقد لازم من العقود اللازمة. سبق لنا أن عقد الإجارة نوع من البيع، إذ إنها بيع للمنافع، إذ إنها بيع للمنافع. وسبق أيضا أنه يثبت فيها خيار المجلس بأنها عقد لازم، بمعنى أنه لا يتمكن أحد المتعاقدين بعد لزوم العقد من فسخ العقد إلا برضا الآخر. عقد لازم، إذا لزم هذا العقد فإنه لا يتمكن أحد المتعاقدين من الفسخ إلا برضا الآخر، فهي عقد لازم من قبل المؤجر ومن قبل المستأجر. فإذا آجره البيت نقول بأنه عقد لازم، لا يملك أحدهما أن يفكه إلا برضا الآخر أو بوجود شيء من مقتضيات فسخ عقد الإجارة، كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإنما كانت عقدا لازما لأنها نوع من البيع، والبيع من العقود اللازمة. رتب المؤلف رحمه الله على قوله بأنها عقد لازم، قال: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا آجره عينا كبيت أو دكان ثم منعه كل المدة، ولنفرض أنه آجره البيت لمدة سنة، لكن المؤجر منع المستأجر أن ينتفع، لم يمكنه من الانتفاع، كان يعطيه المفاتيح، ها؟ وش الحكم هنا؟ هل له شيء من الأجرة أو ليس له شيء من الأجرة؟ قال لك المؤلف: ليس له شيء من الأجرة. فإذا منعه كل المدة فظاهر ليس له شيء من الأجرة. كذلك أيضا لو منعه بعض المدة أيضا ليس له شيء من الأجرة. ولنفرض أنه آجره البيت لمدة سنة، وبعد أن مضى 6 أشهر أو 10 أشهر، بقي شهران، قال مؤجر للمستأجر: أخرج. طيب بقي شهران، ها؟ قال: لازم تخرج. ولا يجوز له أن يخرجه، لأن عقد الإجارة عقد لازم. لكن لو فرض أنه ألزمه بالخروج، هل يستحق شيئا من الأجرة أو لا يستحق شيئا من الأجرة؟ ها؟ قال لك المؤلف لا يستحق شيئا من الأجرة. نعم لا يستحق شيئا من الأجرة. والرأي الثاني نسبه ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر الفقهاء أنه يستحق المؤجر من الأجرة بقدر ما سكن المستأجر، أنه يستحق بقدر ما سكن المستأجر، أنه يستحق من الأجرة بقدر ما سكن. نعم، وهذا هو الرأي الثاني، وذلك لأنه استوفى هذه المنافع في تلك المدة فيلزمه قيمتها. والأقرب والله أعلم أن يقال أنه ينظر إلى الضرر، فإن كان المستأجر يتضرر بخروجه، يعني كان المستأجر يتضرر بخروجه بحيث أنه يلحقه مضرة أو لا يجد إلا بثمن أعلى ونحو ذلك، فنقول يظهر أنه ليس له شيء، أو أنه ينقص من نصيب المؤجر بقدر ما حصل للمستأجر من الضرر. ننظر إذا كان يلحقه ضرر بأن لا يجد إلا بثمن مرتفع أو لا يجد إلا بعد المشقة والتعب ونحو ذلك، فنقول الصواب في ذلك أن المستأجر يخصم عليه بقدر ما لحق، أن المؤجر يخصم عليه بقدر ما لحق المستأجر من الضرر. قال وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه جميع الأجر. يعني المراد بالآخر هنا من هو؟ المستأجر. فلو فرض أن المستأجر خرج من البيت أو خرج من الدكان وقد بقي له شهر، هل يلزم المؤجر بأن يخصم أجرة هذا الشهر أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم ما دام أنه مكنه من الانتفاع، نقول لا يلزمه أن يخصم أجرة هذا الشهر، لكن المستأجر له أن يؤجر البيت مدة هذا الشهر. نقول أنت أجره، أن رضي أن يخصم لك الحمد لله، ما رضي أنت أجره أو أعره، يعني لك أن تستوفيه ولك أن تنيب غيرك في استيفائه. نعم لك أن تستوفي ولك أن تنيب غيرك في الاستيفاء. وهذا كله الكلام هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله كله مرتب على أن عقد الإجارة ماذا؟ عقد لازم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات عقد الإجارة، بما ينفسخ عقد الإجارة؟ قال لك بتلف العين المؤجرة، لأن المنفعة زالت بالكلية. فمثلا لو أجره البيت ثم جاءت الأمطار وهدمت البيت، المنفعة الآن موجودة وغير موجودة؟ ها؟ غير موجودة، منفعة السكنة زالت لما أن البيت انهدم، زالت منفعة السكنة. لو أجره سيارة ثم السيارة تلفت، ها؟ السيارة الآن تلفت، المنفعة موجودة أو ليست موجودة؟ يقول المنفعة ليست موجودة، منفعة الركوب الآن زالت، هل تركب هذه السيارة بعد التلف؟ يقول بأنها لا تركب بعد التلف. فالأول مما تنفسخ به الإجارة، قال لك المؤلف تلف العين المؤجرة. قال وبموت المرتضع، هذا الثاني، بموت المرتضع. لماذا؟ لتعذر استيفاء المعقود عليه، لتعذر استيفاء المعقود عليه. بموت المرتضع، فمثلا لو استأجر ضئرا لكي ترضع طفلة بكذا وكذا، من الطعام أو الشراب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك الطفل هذا مات، أما الطفل مات تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تنفسخ الإجارة، والعلة كما تقدم هو تعذر استيفاء المعقود عليه. المعقود عليه هو الإرضاء، والآن تعذر الطفل الآن توفي، فنقول بأن الإجارة تنفسخ. يعني وأيضا يعني نفهم أن المؤلف رحمه الله أنه يأتي ببعض الأحكام على سبيل المثال. لماذا يأتي ببعض الأحكام على سبيل المثال؟ لأن هذا أوضح للمتعلم، يعني بدلا ما يقول لك كذا ومثاله كذا، هذا أوضح وأقصر. طالب العلم يتأمل أمثلة العلماء رحمه الله ويأخذ منها ضوابط. فنقول إذا تعذر استيفاء المعقود عليه انفسخت العين المؤجلة. وقد يأتون بالمثال لأنهم يرون عين المثال لا عموم الضابط. قد يأتي بالمثال لكون المثال أوضح وأسهل، وقد يأتي بالمثال لأنه لا يرى إلا هذه الصورة، ما عداها من الصور لا يراها. قال والراكب إن لم يخلف بدنا، نعم الراكب إذا مات الراكب، ولنفرض أن رجلا استأجر سيارته إلى مكة ثم بعد ذلك هلك هذا المستأجر، نعم هلك هذا المستأجر، استأجر سيارة ومن يقودها إلى مكة كل يوم بمئة ريال مدة 5 أيام، ثم مات هذا المستأجر، تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تنفسخ الإجارة. وهذه المسألة هي المسألة التي خالف فيها الماتن المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، لأن الإجارة لا تنفسخ، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الإجارة تنفسخ لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة، لأنه هلك لا يتمكن من استيفاء المنفعة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن الإجارة تنفسخ بشرط ألا يكون هناك ضرر، إنه مثلا قد يكون استأجره إلى مكة إلى آخره كل يوم بمئة ريال، لكن لما وصل إلى مكة هلك، أصبح الآن لا يدفع له إلا 100، وقد يكون استهلك عليه من الوقود بمقدار 200 الطريق، لأن السفر سيأخذ عليه وقودا. فالصحيح في ذلك أن نقول إذا قلنا بأن تنفسخ الإجارة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، نقول الإجارة تنفسخ لكن الضرر الذي يلحق المؤجر يجبر عليه من بقية الأجرة. قال وانطلاع ضرس أو برئه، يعني استأجره لكي يقلع له الضرس، ثم ذلك انقلع الضرس، ها انقلع الضرس، نقول بأن الإجارة نعم الإجارة انفسخت لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. أو برئ الضرس نقول الإجارة انفسخت لتعذر استيفاء المعقود عليه. قال ونحوه، يعني كما لو استأجر طبيبا لكي يداوي له مريضا، أو بيطارا لكي يداوي له دابة ثم برئ المريض أو برئت الدابة، نقول بأن عقد الإجارة ينفسخ. قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، هل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؟ مثال ذلك استأجر البيت لمدة سنة، وبعد أن مضى شهر مثلا مات المستأجر أو مات المؤجر، هل تنفسخ الإجارة أو نقول بأن الإجارة لا تنفسخ، نقول بأن الإجارة لا تنفسخ. نقول الإجارة لا تنفسخ، ويدل لذلك حديث ابن عمر، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، أنه إذا مات أحد المتعاقدين أن الإجارة لا تنفسخ. فالمستأجر هناك من ينوب عنه في استيفاء المنفعة وهم الورثة، والمؤجر هناك من ينوب عنه في عقد الإجارة واستيفاء الأجرة وهم الورثة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما عامل أهل خيبر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر، ولم يرد أن أبا بكر جدد العقد مع اليهود. قال: ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، يعني إذا حصل عذر للمستأجر يمنعه من تمكن استيفاء المنفعة. ولنفرض مثال ذلك، يعني مثال ذلك، استأجر الدكان لكي يبيع فيه، ثم إن البضاعة احترقت، ثم عنده بضاعة يبيعها، أو أن البضاعة سرقت، ليس عنده بضاعة يبيعها الآن. فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول لك: هذه الأعذار لا تنفسخ بها الإجارة. إذا حصلت أعذار للمستأجر، كما لو احترقت بضاعته أو سرقت بضاعته أو سرق ماله ونحو ذلك، يقول لك بأن عقد الإجارة لا ينفسخ بمثل هذه الأعذار، ويجب أن يوفى العقد لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية، وأن عقد الإجارة ينفسخ بهذا العذر، أن عقد الإجارة أنه ينفسخ بهذا العذر. ويدل لذلك أن عقد الإجارة المنافع فيه غير مقبوضة، المنافع في عقد الإجارة غير مقبوضة، فإذا حدث عيب صار كالعيب في المبيع، إذا حدث عذر صار كالعيب في المبيع قبل قبضه. إذا حصل، هم يقولون أن الأعذار، أن المنافع في عقد الإجارة هل هي مقبوضة وليست مقبوضة؟ يقول: ليست مقبوضة، وإنما تقبض شيئا فشيئا. لا شك أنه يقبض منفعة السكنة شيئا فشيئا، منفعة هذا الدكان شيئا فشيئا، منفعة الركوب في السيارة يقبضها شيئا فشيئا. فإذا حصل عذر فهذا العذر بمنزلة ماذا؟ العيب في المبيع قبل القبض. والعيب في المبيع قبل القبض يوجب الفسق ولا ما يوجب الفسق؟ نعم يوجب، نعم يوجب الفسق. نعم، عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصل غير هذا، وهو أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى مسألة ماذا؟ لسبق أن أشرنا إليها في أحسنت في باب الأصول والثمار، وهي أنه يرى أن هذا من باب وضع الجوائح، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعلى هذا إذا حصلت جائحة، أم إذا حصلت جائحة فإنها توضع بقدرها، بقدرها. فإذا احترق متاعه نقول بأنها تنفسخ، هذا من باب وضع الجوارح. كيف نلزم والآن حصل له احتراق المتاع وأيضا نلزمه بعقد الإجارة وهو لا يستفيد؟ ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا لو أن أهل هذا الشارع أو أهل هذه المحلة انصرفوا عنه واستأجر الدكان مثلا 10,000 ريال، ثم الناس انتقلوا عن هذا المحل، أصبح الآن ليس عليه وارد. ها؟ هذه جائحة وليست جائحة، يقول هذه جائحة توضع بقدره. ومثل ذلك أيضا لو استأجر الدكان ثم، مثل في وقتنا الآن، استأجر الدكان ثم حصلت حفريات، أصبح الناس ما يجون للدكان، عليه خسارة. ها؟ يوضع عنه بقدر ما حصل له من خسارة، يوضع عنه من الإجارة بقدر ما حصل له. فنقول هذه نوع من ماذا؟ نعم، من الجوائح. قال رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. نعم، لأن المقصود بالعقد فات، أشبه ما لو تلف. المقصود بالعقد فات، فمثلا اكترى دارا انهدمت، هنا تعذر استيفاء المعقود عليه وهي المنفعة. أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، فنقول هنا المقصود بالعقد قد فات. أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، فالمقصود بالعقد قد فات وهو المنفعة، هنا الآن لا يتمكن من استيفاء المنافع، فنقول بأن الإجارة تنفسخ. نعم، وعلى هذا يعني على هذا يعني نعم على هذا نقول الإجارة تنفسخ بأي شيء؟ إذا تعذر استيفاء المنافع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا تلفت العين المؤجرة، تلفت العين المؤجرة أو، والأمر الأول كما سبق إذا تعذر استيفاء المنافع. نعم، والأمر الثالث موت المتعاقدين أو أحدهما، هل تنفسخ به الإجارة ولا تنفسخ؟ تقدم أن الإجارة لا تنفسخ في مثل هذه الأشياء. الأمر الرابع إذا حصل عذر للمستأجر، إذا حصل المستأجر عذر، وكما ذكرنا ما يتعلق بوضع الجوائح، هل تنفسخ به الإجارة ولا تنفسخ إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أنه إذا تلفت العين المؤجرة أو تعذر استيفاء المنافع أو حصل عذر للمستأجر أو ما يسمى بوضع الجوائح أو موت أحد المتعاقدين إلى آخره، هذه الخلاصة. ما ذكر المؤلف رحمه الله كله على سبيل المثال. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. هذا الأمر السادس، إذا حصل عيب في العين المؤجرة هل يقتضي الفسخ أو نقول بأنه لا يقتضي الفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول له الفسخ، يعني يباح له الفسخ، يباح للمستأجر أن يفسخ. فمثلا استأجر البيت ثم وجد البيت فيه تعطل في مواسير المياه، مثلا في أحد بيوت الخلاء، هذا عيب وليس عيبا، هذا عيب. أو تعطل لآلات الكهرباء في بعض الأماكن، في بعض الغرف ونحو ذلك، هذا عيب، عيب، نقول لك الفسخ، للمستأجر الفسخ. أو حدث عيب بعد أن سكن، بعد أن سكن فسدت شيء من مواسير المياه أو شيء من مواسير الكهرباء، نقول له حق الفسخ. طيب هل له حق الأرش؟ لو قال أنا لن أفسخ، أو أجرني البيت بعشرة آلاف ريال في السنة يعطيني الأرش، حسب الأرش إذا هو يساوي ألف ريال، والأرش كما تقدم في خيار العين، هل نقول له حق الأرش أو ليس له حق الأرش؟ ها؟ المشهور من المذهب أنه ليس له حق الأرش، نقول إما أن ترضى بالعين المؤجرة مع وجود العيب أو تفسق. قال أريد الأرش، نقول ليس لك حق الأرش، مع أنهم في باب العيب في باب البيع ها يثبتون الأرش أو لا يثبتون الأرش؟ يثبتون الأرش، وفي باب الإجارة لا يثبتون الأرش، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الأرش ثابت، وعلى هذا نقول للمستأجر إما أن تفسخ وإما أن تأخذ الأرش، يعني يلزم المؤجر بدفع الأرش. فمثلا إذا كانت هذه البيت استأجرها بألف ريال ثم وجدها معيبة وقدر العيب يساوي مثلا ألف أو ألف وخمسمائة، يجب على المؤجر إما أن يصلح العيب وإما أن يدفع قيمة الأرش يقسمه من الإجارة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، وصوبه المرداوي صاحب الإنصاف. قال رحمه الله: وعليه أجرة ما مضى ظاهر، إذا فسخ تقول يجب أن تدفع أجرة ما مضى. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وبيطا وطبيب وبيطا. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يضمن أجير خاص. الأجرة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول أجير خاص، والقسم الثاني أجير مشترك. من هو الأجير الخاص ومن هو الأجير المشترك؟ الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل. وش مثال الأجير الخاص؟ سائر الموظفين ها هؤلاء أجر خاصين، موظف مثلا في هذه الشركة قدر نفعه بالزمن، يشتغل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية والثالثة، ها هذا يسمى أجير ماذا؟ أجير خاص، يعني أجير خاص. طيب أجير مشترك هو الذي قدر نفعه بأي شيء؟ بالعمل. وش مثاله؟ ها مثل الخياط واجد، مثل الطباخ، مثل الغسال، مثل أصحاب الورش إلى آخره، هذا قدر نفعه بأي شيء؟ بالعمل. مثل السباك الكهربائي، ما حددته، يعني ما قدر نفعه بالزمن، يشتغل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بل قدر نفعه بأي شيء؟ ها بالعمل. هذا يسمى ماذا؟ نسميه بالأجير المشترك. طيب الأجير الخاص والأجير المشترك قد يتلف معه المال، أنت عندك مثلا موظف يشتغل عندك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية، طيب جهاز الكمبيوتر خرب تحت يده، هل يضمن ولا ما يضمن؟ أو مثلا احترق، هل يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ما جنت يده خطأ، ما يضمن. نقول بأنه أمين، أمين، لأنه قبض المال بإذن المالك، وما دام أنه أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا إنسان عنده خادم يخدمه في البيت، هذا قدر نفعه بأي شيء؟ بالزمن، لأنه يخدم عنده كل شهر ألف ريال، أو يعمل عنده في البيت من كذا إلى كذا، هذا قدر نفعه بأي شيء؟ بالزمن. هذا الأجير الخاص لو انكسر الزجاج، لو تلفت الآلات تحت يده، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول ماذا؟ إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. عنده مثلا إنسان سائق سيارة، أجير خاص أو مشترك؟ خاص، لأنه قدر نفعه بالزمن، كل شهر كذا وكذا يعمل عنده شهرية، كل شهر كذا وكذا. طيب تلفت السيارة تحت يد السائق، يضمن أو لا يضمن؟ نقول إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولا يفرط لا ضمان. والتعدي ما هو؟ فعله ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. فمثلا لو أسرع حتى حصل الحادث يضمن، لو ترك الواجب مثلا ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت أو عبث بها الأطفال يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، ترك الواجب، وعلى هذا فقس. طيب هذا بالنسبة للأجير الخاص، ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار. الحجام واضح شغله، من يعمل عمل الحجامة، إخراج الدم من أماكن معينة، وطبيب، طبيب من يمتهن مهنة مداواة الآدميين، الطبيب الذي يداوي الآدميين، وبيطار الذي يداوي البهائم. طيب هل يضمن هذا الحجام والطبيب والبيطار؟ فقال لك لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، إن عرف حذقهم. هذا الطبيب، الطبيب هل يضمن أو لا يضمن؟ أجرى العملية ثم تلف المريض تحت يده أو عمي فاتت منفعة من منافع أو حصل له شلل، هذا يحصل كثيرا في المستشفيات، فهل يضمن الطبيب أو نقول بأنه لا يضمن؟ يقول الطبيب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الطبيب حاذقا، أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده، قال لك المؤلف لم تجني يديه، عرف حذقهم ولم تجني يده، طبيب حاذق أعطى الصنع حظها. ومتى يكون الطبيب حاذقا؟ يعني متى يكون الطبيب حاذقا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من 20 أمرا يكون به الطبيب حاذقا، يعني لكن يظهر والله أعلم أن مثل هذه ترجع الآن إلى أهل خبرة، يعني أهل المعرفة بالطب، هل هذا حاذق أو ليس حاذقا إلى آخره. لأن المعرفة بالطب إما أن يكون عن طريق التجارب، وإما أن يكون عن طريق النظر، عن طريق الدراسة، قد يكون عن طريق الدراسة وقد يكون عن طريق التجارب. المهم القسم الأول أن يكون حاذقا، إما عن طريق النظر أو عن طريق التجارب بشهادة أهل خبرة، حاذقا أعطى الصنع حظه ولم تجني يده، يكون حاذقا فلا ضمان عليه، توفر الأمران، أن يكون حاذقا ولم تجني يده. كيف ما جنت يده؟ يعني هو حاذق ويريد أنه يقطع في البطن 1 سنتيمتر، قطع 1 سنتيمتر ما زاد، ما جنت يده، يضمن أو لا يضمن؟ لا ضمان عليه. يريد أن يعطيه كذا وكذا من جرعة المخدر مثل 1 ملليمتر، فأعطاه 1 ملليمتر ما زاد على ذلك شيء، ها ايش نقول؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا ضمان عليه ما دام أنه توفر الشرطان. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا رواه الإمام أبو داود والنسائي وصححه الحاكم إلى آخره. يفهم منه أنه إذا كان يعلم منه الطب أنه لا ضمان عليه. والله عز وجل يقول ولا فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس ظالما ما دام أنه حاذق الآن ولا جنت يده. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون حاذقا أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده، جنت يده. إنسان طبيب حاذق وماهر، طبيب حاذق وماهر، أراد أنه يقطع، هو مقرر في العملية أنه يقطع 1 سنتيمتر، فتحركت يده وقطع 2 سنتيمتر أو 1.5. ها هو الآن حاذق أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده ولم تجن يده، جنت يده، والأصل أنه يقطع 1 سنتيمتر، قطع الآن 1.5، أو مثلا في جرعة المخدر زاد بدلا من يعطي 1 ملليمتر أعطى 1.5 إلى آخره، جنت يده. المهم أن يده جنت، تحركت يده إلى آخره. فهل يضمن أو لا يضمن؟ المؤلف وش يقول؟ ها؟ قال لك يضمن، لأنه قال لك لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، اشترط ألا تجني يده. وإذا جنت يده يضمن أو لا يضمن؟ نعم أنه يضمن. والرأي الثاني أنه لا ضمان. الرأي الثاني أنه لا ضمان. لماذا؟ لأنه أمين، فبدن المريض تحت يده يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا متى؟ إلا بالتعدي أو التفريط. الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ويظهر والله أعلم من يقال، يعني هم يقولون على رأي الجمهور أنه يضمن، أن هذا حق آدمي، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة إلى آخره. ويظهر والله أعلم أن يقال أنه ينظر للقرائن، فإن كان هذا الشخص عرف منه التساهل والتسرع ونحو ذلك فإنه يضمن، أما إذا اجتهد واحتاط فيما بينه وبين الله عز وجل ثم جنت يده بأمر خارج عن إرادته فهذا لا ضمان عليه. اجتهد واحتاط، يعني قد يخطئ، قد يخطئ في إعطاء الدواء، قد يخطئ في القياس، قد ينقل. المهم إذا اجتهد. وسابقا ذكرنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حول شيئا يشبه هذا الكلام، ها؟ تقدم لنا في باب الوكالة، في باب الوكالة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قريبا من هذا الكلام. وقال شيخ الإسلام الوكيل إذا شرى بأكثر من 800 أو باع بأقل من 800 قسمناه إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مما يتقابل به الناس يضمن ولا ما يضمن، يعني السيارة مثل 10,000 ريال شراها 10,000 ريال و90، هذا يتقابل به الناس، هذا لا ضمان عليه. لكن لو شراها، لو هي تباع 10,000 ريال باع 9,900 تقابل به الناس، لكن لو باع 8,000 وهي قيمتها 10، المذهب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. شيخ الإسلام قال ما يضمن إذا اجتهد، نعم إذا اجتهد واحتاط فإنه لا ضمان عليه. نعم وهذه مسألة تكثر كثيرا، نعم هناك لجان طبية وشرعية حول هذه المشاكل إلى آخره، لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن الطبيب أو الصيدلي ونحو ذلك أنه أمين، فإذا كان حاذقا واجتهد واحتاط ولم يعرف منه التسرع إلى آخره فإنه لا ضمان عليه. القسم الثالث، يعني القسم الثالث والأخير، أن يكون الطبيب جاهلا، أن يكون جاهلا، هذا يضمن سواء جنت يده أو ما جنت يده إلى آخره. المهم جاهل، ودليل ذلك حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضال.